فضيلة الشيخ، ما زال بعض الناس يختلف في أهل البيت، من هم على وجه التحديد؟ وهل نزل فيهم قرآن؟ نعم، أولا ما معنى البيت؟ البيت هو الذي يأوي الإنسان فيه بعد حركة حياته خارج البيت إلى مكان يستقر فيه، مكان البيتوتة. ولا يعتبر مكان بيتوتة إلا إذا كان مستوفيا لأشياء متعددة، أولا في مكان آمن، في مكان مطمئن، في مكان مقضية فيه الحاجات، ده اسمه بيت. يطلق هذا البيت لكل واحد بيت، ولذلك حتى يكنون لما يحبوا يكنوا عن المرأة يقولوا والله ده أهل البيت قالوا كذا، البيت قال كذا، عشان ما يجيبش اسمها بس يبقى كناية عنها. ولما سيدنا إبراهيم حب يقعد أولاده في مكة، الرب اجعل هذا بلدا آمنا، إني أسكنت من ذريتي عند إيه؟ عند بيتك المحرم. ربنا مش عايز حتى يكون فيها استقرار وأمن وكل حاجة. إذن فالبيت هو مكان البيتوتة من حركة الحياة، ولا يأتي مكان بيتوتة إلا إذا آمن يقدر يستريح فيه. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما خاطب رسولين خاطبهما بهذا، خاطب إبراهيم في قوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، اللي هي امرأته لما قالوا لها يبشرك بغلام للبن بيت كبيرة وإزاي ومش عارف إيه وبتاع وحاجات، يبقى أطلق مرة على آل إبراهيم، أدي واحد. ثم أطلق على آل محمد في سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يذهب عنكم الرجس أهل البيت بمعنى البيت اللي هم الزوجات بقى، البيت اللي هم الزوجات. يذهب عنهم الرجس ليه؟ قال لستن كأحد من النساء، انت مرات نسوان النبي، فالصغيرة منكم كبيرة، اوعى حاجة يعمل اي شيء ولو كان شوية يبقى مقبول من هناك، يعني ما يبقاش مقبول هنا. ليه؟ لانكم آل بيت الرسول وانتم احرص الناس على انفاذ تعاليمه، فاذا حدثت منكم حاجة شاذة الناس يضربوها في الف، فانا بدي اخليكم اطهركم تطهير واجيب شريك ناحيتكم ايه؟ ناحيتكم ريكس. يبقى آل البيت اطلقت في القران اطلاقين، الاطلاق الاول على امراه ابراهيم حينما بشرت بالغلام وقالت انني بقيت كبيره وكذا وكذا فسكت وجهها، ادي واحد. طب وايه يعني لما يقول لها ان انا عايز ابشرك بغلام وعايز اذهب عنكم ريكس آل البيت؟ ليه؟ ليه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد؟ قال لك لأنك أنت في السن ده، لو ما بشرناكيش إحنا بإنك هتجيبي ولد في السن ده يمكن حد يتهمك، إنما أنا بسأل اللي قلت إنك هتجيبي دي أنت، يبقى أنا عايز ما حدش يجيب. يقول يا أخي إيش المرأة الكبيرة دي إزاي تجيب إسحاق؟ وإزاي تعمل مش عارف إيه؟ ويقعد الناس يخرطوا، يقول لا ده ربنا مبشرها، يبقى مأمونة على أنها سأل. كويس كده؟ بيت رسول الله برضو اوعوا تعملوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في غيوتكن، لان انا عايز اخليكم ما حدش يجيب سيرتكم وتبقوا نموذج للنساء. نعم. وبعد ذلك جاءت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاب العباية وحطها على فاطمة والحسن والحسين ومش عارف إيه، وقال إيه أهل بيتي، وقالوا إيه؟ أهل بيتي. نعم. فضيلة الشيخ محمود شلتوت كان يرى أن الزواج العرفي الذي لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي بيد المأذون هو زواج استكمل كل أركانه والشروط المعتبرة شرعا في صحة العقد وبه تثبت كافة الحقوق، إلا أن هناك أخيرا من يفتي ببطلانه وإسقاط كافة الحقوق، ما رأي فضيلة الشيخ؟ أولا معنى زواج عرفي يعني إيه؟ نعرف عرفي يعني إيه؟ وزواج قسمين، عرفي تعارف الناس عليه مش كده؟ وزواج قانوني مدني اللي الأمم قالت لا لا أقبل قضية مرفوعة إلا إذا كان موثق، فيبقى الزواج العرفي مهم مقابل الموثق. توثيق ما في الشرع، التوثيق ده عشان ده علشان قبول القضايا مدنيا، انما زواج العرف جه وجبنا وقلنا زوجني وزوجت، لكنه اخذ في العصر الحديث مدخل تلصص،